أحمد سالم والزعيم وعتنام عجل نحو 19 هجرية الثالث من شهر ربيع الأول وعام 1998 ميلادية السابع والعشرون من شهر يونيو بحضور المجلس القرآني مقام ترحما على روح المغفور له المرحوم الحاج قاسم حامد عثمان عوايد. لنا لقاء وقارئ العالم الاسلامي الكبير بيت قراء القران الشيخ محمود صديق البنشاوي. نور ابو محمود أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم ارحمنا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم. الله سلام يا سلام. إذ يحكمان في الحوت إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. الله صلوا على جمال النبي. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله الله الله الله الله الله الله Thank you. هذا الكادر المضبوط للحج حضر مين هذا لازم اكلمك حمين هذا عشان الليله الساعه 12 وفيما الشهر سبحان الله. نعم نعم. رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. Thank you. كده يا ابو اسامة. والله انا مشكوركم مره. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. I don't think. تعلمش كأثناء قراءة. إنهم كانوا يؤمنون. يبارك فيك يا مولانا والله الله. Thank you. اسمه أبو غاز. الله عن القاضي الكبير. وأنت خير الوارثين. نعم الله اكبر عليك. ايوه الله الهواء الله الله Thank you. إن هذه أمة الله. نعم نعم. أهلوا يا شيخ محمود. أهلوا. Thank you. لهم من الحسنى هما لهم من الحسن الشيخ محمود. يا عمر ما قوي السماء كمان مرة حياتي الشيخ صديق. يا يوم ما نطوي السماء خطوة السماء يوم ما نطوي السماء يوم ما نطوي السماء على بعض وفي الربع الثاني مش هنسكن عليه. النائب طلبها والله يحيى طلبها هنا يوم نطق الله الله يوم من نطوي السماء يثبت خاطره ايوه ما يوم مرفوعي كما يوم مرفوعي كما الله أكبر الشهر المبارك ده تمام الله